حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدي. بعضكم بيقرأها من سنن الهدى، لا الهدي. راجعتها في أكثر من كتاب، الحمد لله لقيتها يعني ايه بهذا، الا اذا كنت في روايتين ده موضوع تاني. انما اخر ما راجعته في هذه اللفظة لقيتها الهدي مش الهدى، سنن الهدي. وان الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدي، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق بين النفاق، يعني لا يتخلف عن صلاة الجماعة الا منافق بين النفاق. ولقد رأيت الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يوقف في الصف. بيت الحديث: وما منكم الا وله مسجد في بيته يصلي فيه، ولو تركتم الصلاة في المساجد لعطلتم المساجد، ولو عطلتم المساجد لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. اخر الحديث مروي بروايات متعددة وكثيرة. فبرضو الحنابلة قالوا الكفر لا يكون الا على ترك الفرض، فالصلاة في المسجد وصلاة الجماعة هذا دليل على الفرضية. الجمهور بقى بيرد على حديث ابن ام مكتوم وعلى حديث ابن مسعود صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. ابن ام مكتوم عايز رخصة، فالرسول قال له لا اجد لك رخصة. قال شراح الحديث من الشافعية والمالكية ان ابن ام مكتوم كان يود ان يحصل على رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي منفردا في بيته ويأخذ ثواب الجماعة، فقال له لا اجد لك رخصة. مش معناها انك انت لو صليت في البيت تبقى صلاتك باطله، لا، قالوا معناها انك انت عايز تصلي في بيتك وانت قاعد على فرشتك وتاخد ثواب صلاة اللي خرج من بيته ومشي لحد المسجد وساب اللي وراه واللي قدامه وراح قاعد في المسجد، يا ابن ام مكتوم عايز تستوي؟ لا. فقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نفى المساواة في الاجر بين ابن ام مكتوم وبين من يذهب الى المسجد، ولم يبطل صلاة ابن ام مكتوم. مش قال له انا لو صليت في البيت يبقى صلاتي حكمها ايه؟ ده قال له انا عايز رخصة عشان انا عايز ثواب الجماعة بس مش قادر اجي. قال له لا اجد لك رخصة، ده بتسمع الاذان عايز ثواب الجماعة تعالى صلي زي اللي في الجماعة، انما عايز تقعد في البيت اعمل لك رخصة ان يبقى ليك ثواب الجماعة؟ لا. فقال للحنابلة ان الموضوع غير اللي انتوا بتتكلموا فيه خالص. ابن ام مكتوم كان عايز رخصة بالتسوية بينه وبين المصلين في المسجد. الدليل الثالث بتاع ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة الا منافق بين النفاق، وقال انهن من سنن الهدي. طيب هو ده دليل على ان الجماعة وان الحضور عند النداء وعند سماع النداء الاذان يعني هذا من سنن الهدي. السنن تنقسم الى قسمين: سنة هدي وسنة زوائد. يعني سنة الهدي اللي هي تتعلق بالعبادات، يساب الانسان على فاعلها ويعاتب بالته مش بالقاف على تركه، او يساء على تركه. سنة الزوائد تتعلق بالافعال العادية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو يكون يحب التيامن مثلا، طريقته في المشي كأنه ينحط من صبب يجري كده وهو ماشي يمشيش على مهله، دي من سنن الزوائد. كونه هو بياكل يقعد قعده معينه، ياكل لقمه بحجم معين، دي سنن زوائد من سنن الهدي. قالوا يعني دي لا يعاقب الانسان اذا تركها. كونه لما كان يدخل مثلا البيت الحرام يدخل من باب معين، لما يجي مثلا يدخل بيتهم يوم يطلع السلم بطريقه معينه او يدخل الاوضه بطريقه معينه او كذا، يعني كل ده سنن زوائد لا يعاقب الانسان اذا تركها، واذا فعلها بنية السنة اخذ عليها الثواب اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام ابن مسعود اللي قال ولو تركتم مساجدكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، قالوا طبعا ترك السنة في حد ذاته لا يؤدي الى الكفر، انما هي عروة من عرى الاسلام. قالوا ان ابن مسعود معناها بيقول ان كنت لحظة تتركوا دي وتتركوا كمان دي وتتركوا دي فهذه مع هذه مع هذه تؤدي بكم الى ان تنقسم عرى الاسلام وان تكفروا. او في رواية مسلم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم بدا لكفرتم. رواية ابي داود لكفرتم. يعني ايد ان صفات الجماعة سنة مؤكدة وليست فرضا. لكن معنى هذا ايضا انه لا يحرم من الجماعة الا شقي ولا يحرم من الجماعة بغير عذر الا محروم ولا يحرم من الجماعة بغير عذر الا مفروض من رحمة الله عز وجل. انما السعداء هم الذين يقفون صفا كأنهم بنيان مرصوص والله سبحانه وتعالى يصلي على الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه يعني يرحم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نظام الامامة ونظام المأمومين الانسان لما يتأمل يعرف ان الاسلام مصدر كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة تنظيما طيبا دقيقا لا يغضب منه عاقل ولا يصعب على انسان معتدل المزاج او معتدل الفطرة. والذي يهمنا ان نبين اراء الفقهاء في صلاة الجماعة في غير الصلوات المكتوبات. الصلوات المكتوبات كام؟ خمس. اللي هي الفرائض الخمس اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مكتوبة يعني مفروضة كتب الله عليكم يعني فرض الله عليكم. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. فالصلوات المكتوبات يعني المفروضات. فالصلوات المفروضات خمس. بينا حكم الجماعة في الخمس. طب في غير الصلوات الخمس. في سنن. في الوتر. في العيدين. في الجمعة. في كذا. طب دي ايه دي؟ حكمها ايه؟ اصل الجمعة صلاة لها بدل. والظهر ركن فيها خلاف. فالواقع ان الامام احمد رضي الله عنه والامام ابا حنيفة ذهب الى ان صلاة العيد لابد فيها من الجماعة. يعني ما تصليش العيد لوحدك. صلاة العيد يلحقوها بالصلوات المكتوبات. فلابد من الجماعة في صلاة العيد عند احمد وابي حنيفة. انما الشافعية والمالكية قالوا لا، الجماعة في العيدين ليست شرطة. يعني ممكن لو صحيت متأخر صلي لوحدك مثلا. عند الامام احمد لازم تجيب اهل بيتك وتعملوا جماعة وتصلوا العيد مثلا لو حصل عذر او تأخير. انما عند الشافعية والمالكية لو انت صحيت متأخر شوية يجوز انك انت تصلي لوحدك وتدبر برضه تكبيرات العيد بس ما تخطبش. هتخطب لنفسك تدبر وتصلي الركعتين بالتكبير المعروف. والله لو كنت هتصلي جماعة على رأي الإمام أحمد وحبيت تخطب تعلم أهل بيتك وتعظهم مش مانع. كذلك الوتر في رمضان وخصوصا في النصف الأخير من رمضان الجماعة فيه سنة مؤكدة. ده في النصف الأخير من رمضان. إنما ما عدا النوافل عموما النوافل حكمها إيه؟ زي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وسنة المغرب. أي صلاة تطوع هل يجوز؟ وصلاة التراويح في رمضان هل يفترض الجماعة في النفل؟ حكم الجماعة في النوافل إيه؟ صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل بيقولوا إن الجماعة في النفل مباح. يعني أقول لواحد تعال صلي سوا سنة الظهر القبلية ونعمل إيه؟ جماعة من الاثنين. لا بأس ما يضرش. تعال صلي سنة المغرب ما يضرش. عندهم النوافل لا بأس إنك أنت تصلي جماعة مش مستحب لا مباح. مباح يعني مفيش ثواب لو أنت عملتها ومفيش عقاب لو أنت تركتها. مباح. لا يتعلق بفعلها ولا بتركها ثواب ولا عقاب. يعني عايز تصلي نفل جاي صلي نفل. لا لا الاحناف يقولوا الجماعة في النفل مكروه لان الجماعة في الفرض فقط. انما النفل دي لا. لكن كل واحد يصلي منفرد. رأي المالكية أصوب الآراء في رأيي والله أعلم. مالكية وسط بين الآراء جميعا، لأنهم بيقولوا إذا كنت هتصلي نفس في جماعة بعيدا عن المسجد يبقى لا بأس إنك أنت تصلي جماعة إن شاء الله تصلي 30-40 نفر. إنما إذا كنت هتصلي نفس في المسجد وتخشى أن يتكاثر الناس خلفك يبقى لا ما تصليش نفس جماعة. طب الرأي ده سليم، يعني مالكية يقول لك إذا كنت هتصلي في الجامع ما تعملش جماعة وتصلي سنة. ليه؟ لأن أنا داخل من بره ما أعرفش أنتوا بتصلوا سنة المغرب ولا المغرب؟ فهلاقي جماعة أو بروح داخل وراه. يبقى هنا صلاة المأموم فرض، صلاة الإمام سنة، والمالكية عندهم لابد من اتحاد صلاة الإمام والمأموم. لازم فرض خلف فرض وسنة خلف سنة. فيبقى أنت هنا هتعمل إشكال. إنما لما نقفل على نفسنا بيت او نقفل على نفسنا مسجد محدش هيدخل مثلا، ويلا نصلي كلنا كده مع بعض 40-50 واحد، المسجد مقفول وكلنا عارفين ان احنا بنصلي سنن، قال لك زي بعض. هنا بدل ما فيش ما يخشاش يعني الوقوع في لبس يبقى لا بأس من صلاة المسجد على هذه الحال. الاولى بقى ان احنا في المسجد ما نعملش جماعة الا للفرض للصلوات المفروضات فقط، ما نصليش جماعة إلا في الفرض ده في المسجد. إنما في البيوت لا، نصلي زي ما احنا عايزين فرض نفس أنت حر. وإذا رأي المالكية وهذا هو الصواب. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت إن هو صلى بالصحابة الوتر مرة بعد مرة وبعدين امتنع ما رضيش يخرج لهم، وصلى القيام جماعة مرة بعد مرة وبعدين في الليلة الثالثة أو الرابعة ما رضيش يخرج. ليه يا رسول الله؟ قعدوا مستنيين الصحابة. قال لهم خشيت أن تفرض علي، الناس يجوا يحسبوها فرض للتقادم، فما رضيش رحمة بالأمة ورأفة منه عليه الصلاة والسلام لأمته. لكن ثبت أيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزور واحدة اسمها أم حرام، فدخل فقدموا له سمنا وعسلا فقال ردوا هذا في وعاء وهذا في سقاء. الوعاء والسقاء الوعائين اللي بيتشال فيهم السم والعسل. قال ردوا هذا في وعاء وهذا في سقاء فاني صائم. ثم اقامهم وصلى بهم تطوعا، يعني صلى جماعه صلى نفل جماعه لكن ما كانش في المسجد ده كان في بيت. وكان احيانا برضه بعض الصحابه يقول له يا رسول الله إنا نحب أن نتبرك بصلاتك عندنا، تعال صل في بيتنا عشان تحصل لنا البركة. والحديث في البخاري أنه ذهب إلى أو الله أعلم اسمه حبان ابن مالك وقال له أين تحب أن أصلي لك؟ عايزنا نصلي فينا حتة بالضبط. فقال له على مكان معين في البيت وقال له صلي هنا يا رسول الله. ف صف خلفه من كان معه وصلوا جميعا ركعتين تطوعا. وايضا ابن عباس رضي الله عنه قال ان انا بنت عندي خالتي ميمونه بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاه والسلام، فانا كنت بايت عندها وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فتوضا من القربه فصلى فقمت ووقفت على يساره فأخذني من أذني حتى أقامني على يميني. يعني إذا النفل الجماعة برضه جايز، أهو ده كان قيام ليل، النبي كان بيقوم الليل عليه الصلاة والسلام. وابن عباس وهو طب صغير كده يقول كان عندي 10 سنين أول ما شاف المصطفى عليه الصلاة والسلام قام يصلي وحس بيه بالليل، راح ابن عباس قام يجري عشان ينال هذه البركة. يعني كانوا من طباهم من طفولتهم ناس طيبين، ناس فضلهم الله تعالى وهزم ارواحهم ونفوسهم. اول ما سمع النبي عليه الصلاه والسلام يصلي يتهجد راح الواد قايم متوطي وراخر وجه جنب حضره النبي عليه الصلاه والسلام وراح واقف على شماله، ما يعرفش لسه ان الماموم يقف على يمين الشمال واقف على شماله. فالنبي عشان يعني صحصحه لان كان النوم لسه في عينه برضه، عين ميه عرق وشه طول الوشه كده ودسله عليها كده عشان يصحى، وراح شده وراح جايبه موقفه على ايه؟ على اليمين، عشان ما ينساش بعد كده ابدا ان اللي يصلي مأموم يبقى يصلي ايه؟ على يمين الامام. وصلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. فبيؤخذ من هذا ان المأموم بيصلي على يمين الامام، ويؤخذ من هذا جواز صلاه النفل الجماعه وقيام الليل نفل على الامه. فلو كانت الجماعه في النفل غير جائزه كان قال له لا، او كان شاور له يعني روح ما تصليش. فالحقيقه راي المالكيه راي معقول جدا جدا. ان شاء الله لما نحصل صلاه الجمعه هنبين الجماعه عند مين ركن وفي انهي ركعه وما يتعلق بصلاه الجمعه. الشافعيه كمان عندهم ان الجماعه بتبقى شرط في كل صلاه معاده. يعني انت صليت الظهر بعد شويه عقلك قال لك لما اقوم اصلي الظهر كمان مره، انت بتعيد. قال لك هنا بقى لا تعد الا في جماعه، ليبقى انت انتقلت من الفاضل الى الافضل ومن الكامل الى الاكمل. صليت اللي فاتت من غير جماعه، يبقى لما تصلي دي الجماعه يبقى انت هنا صليت من اجل الجماعه، من اجل ثواب الجماعه. فالجماعه عند الشافعيه شرط في كل صلاه معاده، فلما بتعيدها يبقى تصليها جماعه، انما تعيد من غير جماعه لا، تبقى الصلاه الثانيه ما تنفعش. يعني لما تحب تعيد ظهر، تعيد عصر، تعيد مغرب، تعيده في جماعه. طب افرض انا صليت المره الاولى في جماعه، هل يجوز ان انا اعيد الصلاه بجماعه؟ لقيت جماعه ثانيه اقيمت، فعالي قال لي الله، طب ما انت قاعد فاضي تصلي ورا الجماعه الجديده دي، ولعلي انا رايت في هذه الجماعه الجديده رجلا صالحا، وطبعا الصلاه مع الصالحين بتقبل، يعني ان شاء الله درجتها ترفع وثوابها يضاعف. فانا قلت الجماعه الجديده فيها فلان، طب ما انا اصلي مع فلان ده يمكن ربنا يكرمني معاه. فانا في المره الاولى اصلي بجماعه، والثانيه برضه اصلي بجماعه، هذا جائز بس بشرط. قال المالكيه لا تصلي اماما مرتين، يعني ما تصليش امام في المره الاولى ولما تلاقي جماعه ثانيه تقول لهم انا مستعد اجي اصلي معاك انا الامام واروح ثاني، بعد شويه الاقي كمان جماعه هيصلي ماشي اجي اصلي بيكم بس انا الامام واروح داخل مصلي. يدخلوا بقى الغرور، كل ما الاقي اثنين ثلاثه دخلوا انا امام كده ولا ما اصليش؟ لا ما اصليش. فيقول لك ما تصليش امام اكثر من مره واحده. بعد كده عايز تصلي مأموم انت حر، صلى الصلاه 100 مره مأموم، لكن الامامه هي مره. ولذلك انت لك ثواب في صلاه الجماعه خصوصا اذا كانت تنعقد به. لما الراجل دخل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو جالس في المسجد وكان الصلاه انتهت وقضيت، واراد الرجل ان يصلي، فقال عليه الصلاه والسلام من يتصدق على هذا؟ يتصدق عليه ايه؟ يعني يصلي معاه جماعه، لانه كان بيصلي لوحده. الجماعه الاولى خبطت راح، من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ كانك انت لا بتصلي مع واحد بتتصدق عليه، لانك انت بتحول صلاته وتحول اجره من صلاه منفرد الى صلاه جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام سماه تصدق، من يتصدق على هذا، يعني كان انت لما صليت معاه جماعه انت اللي احسنت اليه، لان انت مصلي قبل كده تصلي جماعه، فانت يعني كان ممكن تسيبه يصلي لوحده، لكن انت بتتصدق عليه، ده عشان يحصل فضيله صلاه الجماعه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. حكم جماعه النساء، جماعه النساء يعني ان يصلي النساء جماعه وتصلي بهن احداهن، واحده منهم يعني، يعني مش يصلوا مع الرجاله، لا هم قالوا يلا نعمل جماعه، الرجاله صلوا او الرجاله هنستمعينهم وما يبقاش جماعتين في وقت واحد، افرض ان النساء ليه والرجاله خلصت، او الرجاله في مكان وهم في مكان، قالوا نعمل جماعه، هل يجوز للنساء ان يقمن جماعه تصلي بهن احداهن؟ الشافعيه والحنابله يجوزون ان تؤم المراه غيرها من النساء. لا بأس انهم يعملوا جماعة زي نحن بنعمل جماعة كده وواحد فيهم تصلي بيه. وكانت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين كانت تصلي بالنساء وثبتها كانت تصلي بالنساء. الامام لا بد ان يكون رجل ده عند المالكية. المرأة لا. المالكية والحسن البصري قالوا لا. داود الظاهري والاوزاعي والطبري دول زودوها قوي قالوا يجوز امامة المرأة ولو للرجال. يعني المرأة عندهم تصلي بالرجالة قالوا جايز. واذا اتواجد شوية رجالة هلافيت ما يعرفوش يقروا الفاتحة زي الناس وفي واحدة مثقفة تحسن القراءة يبقى لا بأس عند هؤلاء الثلاثة انها تؤم الرجال. الشافعية والحنابلة قالوا لا بأس. الأحناف بيقولوا مطلوب. المالكية بيمنعوا. هم والحسن البصري. الأوزاعي والطبري وداوود بيقولوا تؤم حتى ولو كان المأمومين رجال. في رأي خامس بيقول انه يجوز إمامة المرأة في النسل دون الفرض. هذا رأي آخر لكن لا دليل على هذه التفرقة بين الفرض والنسل. والذي نختاره إن المرأة لا بأس أن تؤم بنات جنسها كأنما تؤم الرجال لا. هنقول إيه؟ كانوا محارم مثلا تصلي بأبوها وأخوها وأمها لأنه مش معقول هنسمح للمرأة تصلي قدام الرجالة وتقطع وتسكت. احنا بنمنع هذا كله. ده في حديث شريف خير صفوف الرجال اوله وشر صفوف الرجال اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشر صفوف النساء اوله. يعني المرأة كل ما كانت ابعد وكل ما كانت متأخرة عن الرجال كانت صلاتها اكمل وافضل واحسن. اذا حبينا نصحح كلام الاوزاعي والطبري وداود تقول انها تصلي بالمحارم لما تقف قدام ابوها او جنب ابوها زي بعض او عمها او خالها او اخوها او ابنها او ابن اختها او ابن اخوها. طبعا هم استدلوا على جواز امامة المرأة بفعل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. وكان في واحدة اسمها ام ورقة الانصارية يبقى جدها ورقة بن نوفل اللي هو بشر النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انك ستكون نبي هذه الأمة. الرجل العالم الحق. في بقى له حفيدة من احفاده سمت ابنها ورقة على اسم جدها الاعلى ورقة بن نوفل كنيت لهذه الكنية ام ورقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول انطلقوا بنا لنصلي عند الشهيدة. كان يسميها الشهيدة لان لما جت غزوة بدر قالت يا رسول الله اذا لي في الخروج معكم الى بدر لأضمد جروحكم أضمد جرحاكم واتعاون معكم في الحرب واسقي العطش واعاون المرضى ولعل الله ان يرزقني الشهادة في هذه الغزوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها قري في بيتك واتخرجيش وانت شهيدة. يعني انت لك الشهادة. قري في بيتك وانت شهيدة. وكان من بعد هذا اليوم يسميها الشهيدة. تعالوا نزور الشهيدة. تعالوا نصلي عند الشهيدة. قبل ما تموت. وتصوروا ان هذه المرأة عاشت الى زمن عمر ابن الخطاب. رضي الله عنه وارضاه. وبرضه ماتت شهيدة. زي ما بشرها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التاريخ بيحكي ان كان لها عبد وأمة. فدبرتهما. العبد المدبر يعني اللي سيده يقول له انت حر بعد موتي. فدبر قالت لهم انتوا ان شاء الله بعد انا اموت لا هتباعوا ولا تشتروا. انتما احرار بمجرد ان اموت. هم بقى من الطمع والجشع مش يحمدوا ربنا ويقولوا الحمد لله ان احنا مش هيبيعونا ولا يشترونا ولا يورثونا. لان العبد كان بيورث زي الكنبة كده والسرير وتبيعه كده وتشتريه كل حاجة. لكن ما دام دبروا سيده خلاص فايه كان المفروض ان هم يحمدوا الله. هم قالوا لا احنا لسه هنستنى ما تموت ان حد عارف يحمود امتى. دي طولت قوي عمرها طال قوي فاستعجل موتها. عملوا ايه؟ جم بقطيفه حته قطيفه وراحوا حاطينها على بقها واربط يا جدع وشد هو والبنت اللي معاه شغل عبيد ده في منافسة الست الغلبانة في زمن عمر الخطاب، كانت عجزت بقى وتعمل خلاص كبرت، فكتم نفسها فمات وخرجوا من البيت. ثاني يوم عمر بن الخطاب دري، فجمع الناس وقال من كان لديه علم بخبر هذين فليأتني به، يلا اللي يقدر يجيب من الاثنين دول يجيبهم. قبضوا عليهم وجابوهم لعمر بن الخطاب، فطلب فرضهم على اعواد، علقهم كده للطير ياكل من دماغهم ومن وشهم والسباع تاكل فيهم، لان دول ما يستهلوش الا كده، ويقال ان دول اول مفصولين في الاسلام. المهم ان هذه السيده الفاضله نالت الشهاده وصدقت نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المراه كانت تقول له يا رسول الله ايذني ان اصلي في بيتي وان اؤم قوم، فكان ياذن لها، فيقال ان كان لها واحد مؤذن كان ياذن لها كده في البيت لما يجي وقت الصلاه، وكان كبير في السن جدا يقال هذا، فكانت تصلي به، وده اللي خلى داود والاوزاعي والطبري يقولوا ان امامه المراه للرجال جائزه، كانت تصلي به، وده رجل وهي امراه. لعل هذا لانه كان زي ما قالوا المحدثين كان طعن في السن، يعني سنه كبير جدا لا يرجى من ورائه شيء، تعدى 75-80 فلا ينظر الى النساء او له مقرب. لما على كل حال الجمهور قال لا، هو لعلها كان بتصلي معاه لكن هو الامام مش هي اللي بتصلي امام. وعلى كل حال هذه الشهيده ليستفاد من هذه القصه جواز امامتها لغيرها، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان يروح يزورها ويصلي عندها، يصلي سنن برضه، يلم الصحابه ويقول لهم تعالوا نزور الشهيده، يعرفوا ان الشهيده هي ام ورقه، يروحوا معاه يخبط ويستاذن تفضل يا رسول الله، هو جاي مخصوص عشان تحصل لها البركه اكراما لجدها ورقه منهم. يعني شوف لفين كانت البركه وكان التبرك للصالحين وبالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فامامه المراه للمرأة إن شاء الله جائزة. يبقى أن نعرف الجماعة بتنعقد بكام واحد. في حديث رواه البزار وغيره الطبراني يقول عليه الصلاة والسلام الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني ممكن اثنين يعملوا جماعة، واحد وراه واحد أو دول يبقوا جماعة، طب واحد وراه امرأة برضه يبقوا جماعة، طب واحد وراه صبي هل تنعقد الجماعة؟ المالكية يقولوا أن الصبي لا تنعقد به الجماعة، الشافعية يقولوا لا بأس إذا كان واحد عاوز يعقد جماعة ومش لاقي غير واحد صبي لسه صغير عنده 9 سنين ولا 10 سنين يصلي بيه. طب النبي صلى بابن عباس عليه الصلاة والسلام وجابه من على الشمال وقفه على اليمين، يبقى انعقدت الجماعة بالصبي. لو حبيت تصلي جماعة حتى ولو يحتاج إلا صبيا يبقى لا يضر. بعضهم يقول ده خاص بالنوافل، لا أبدا، هو عام لأن الصبي ده مميز وعارف الركوع من السجود وعارف إن الظهر 4 والعصر 4 وحافظ التحيات وعارف الفاتحة، يعني ما بينعدش في الصلاة، يبقى الصلاة بيه جائزة. يعني إحنا بنتكلم على الصبي المؤدب اللي هو بيحترم الصلاة اللي حفظ شيء من القرآن وعارف حرمة المساجد وقيمة الصلوات. مش قاصد صبي يعني عيل بتاع 6 سنين او 5 سنين يسيبك بتركع ويقعد هو يتمطط ولا يلعب. ويسال الملكية بيقولوا لا، لابد في الجماعة من ان يكون المصلون رجلين فاكثر او رجل وامرأة، انما صبي لا. وقالوا لا بأس ان يصلي الصبي بصبي مثله، صبي مع صبي قالوا ده جاي، اما رجل يصلي الصبي فلا تنعقد الصلاة جماعة حينئذ. مش تقول انها بطلة، بس لا يطلق عليها انها صلاة جماعة. وهذه الجماعة التي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها تدرك اذا ادركت اي جزء منها مع الامام. اي جزء جيت لقيت الامام لم يسلم من الصلاة كبر وادخل مع الامام، ولو تقعد نص دقيقة ويسلم هو يعني وانت تقوم تكمل، تدرك الجماعة بأي جزء خلف الإمام. طيب كان الملكية يقولوا لابد من إدراك ركعة، يعني أقل من ركعة، يبقى أنت عند المالكية لست مأموما، لا تدرك الجماعة إلا إذا أدركت مع الإمام ركعة على الأقل. إنما عند غيرهم أنا لقيت الإمام ساجد أسكت معاه سجدة أو سجدتين وأقرأ التشهد، ولي فضل من ثواب الجماعة إن شاء الله بحسب بقى النية، قالت بقى العطاء ده بتاع ربنا، والله يعطي من يشاء على حسب نيته. أصل بعض الناس بيذكر يلاقي الإمام ساجد يقوم يقول يا ترى في الركعة دي يقوم ما يسكتش معاه، وبعدين يلاقي الإمام قاعد يقرأ التحيات يقول يا ترى دي الوسطانية ولا الأخرانية، يوم يفضل مستني يروح الإمام مثالي جدا. هو فوت صلاة الجماعة، المفروض إن هو يسجد مع الإمام وهو نصيبه، فاللي يجي يلاقي الإمام بيصلي يدخل وراه أي جزء يدركه، وإذا كان ربنا كاتب له يصلي معاه ركعة اثنين هو عمل اللي عليه ودخل مع الإمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه؟ فأتموا. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقط. المالكية يقولوا لا، في حديث بيقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، فهذا معناه إن اللي ما يصليش مع الإمام ركعة يبقى ما صلاش جماعة. قال لهم لا، الرسول ما قالش فقد أدرك الجماعة، ده ممكن فقد أدرك الوقت، من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، يعني أنت لما تصلي ركعة مثلا من الظهر وأذن العصر صليت ثلاث ركعات بعد أذان العصر وركعة قبل الظهر، تبقى الصلاة دي تبقى أداء، يعني معناها بركعة بتدرك الصلاة، لو أدركت ركعة قبل طلوع الشمس في صلاة الصبح بعد ما صليت الركعة بسجدتيها طلعت الشمس، يبقى أنت صليت ركعة قبل الوقت وركعة بعد الوقت. بعضهم بيقول بعضها أداء وبعضها قضاء، لا، الصلاة إما أداء وإما قضاء، وبعضهم يقول العبرة بالأواخر لا بالأوائل، يبقى كلها قضاء، والرأي الحقيقي إن كلها أداء، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. فالمالكية يقولوا لا، أدرك ركعة يعني أدرك الجماعة، ويقولهم لا، أدرك ركعة يعني أدرك الوقت. ولذلك إذا طهرت المرأة من الحيض وكان لديها من الوقت ما تغتسل فيه وتدرك من الصلاة ركعة وجبت عليها الصلاة، يعني هي طهرت قبل المغرب بربع ساعة تقدر تغتسل في عشر دقائق أو أكثر وهتصلي ركعة ويروح المغرب مثلا، نقول لها ماشي يبقى عليك العصر، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك. فبلان يمكن إدراك ركعة يبقى يجب أداء الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.